أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. خب، بعد أن ذكرنا الدليل على حجية قول اللغوي، وكان هذا الدليل عبارة عن السيرة كما تقدم، قلنا إن هناك دليلين آخرين قد يستدل بهما أيضا لإثبات حجية قول اللغوي. أحدهما الإجماع، وقد ذكرناه وناقشناه، والثاني كان عبارة عن تطبيق دليل الانسداد على ما نحن فيه. خب، هذا الدليل أيضا ذكرناه بالأمس وناقشناه، وبينا ثلاث ملاحظات على هذا الدليل. بعد ذلك قلنا إنه قد يورد على هذا الدليل، يعني تطبيق دليل الانسداد على المقام، قد يورد عليه بإشكالين آخرين غير الملاحظات اللي احنا ذكرناها. الإشكال الأول ما ذكرناه بالأمس، وهذا الإشكال قلنا إنه ناقص، لأن صاحب الكفاية لم يوضح أنه إذا لم يتم الانسداد الكبير فلماذا لا يكون هذا الانسداد الصغير منتجا. ما ذكر أنه لماذا، لم يذكر وجهه. فإذن لكي نرفع نقص هذا الإشكال لابد من أن نقول أنه نكمله، يعني بالملاحظات التي ذكرناها، لابد أن يكون وجهه عبارة عن أحد الإشكالات الثلاثة التي تقدمت. خب، هذا بالنسبة للإشكال الأول. والإشكال الثاني الذي قد يورد على هذا الدليل، يعني على تطبيق الانسداد في المقام، هو أنه يقال نحن حتى لو سلمنا بأن دليل الانسداد الصغير، ونقصد بالانسداد الصغير الانسداد في باب اللغة بالخصوص، يعني في باب اللغة العلم بمعاني الألفاظ المشكوكة مسدود، لا طريق لنا إلى العلم بمعاني بعض الألفاظ التي نشك في معانيها، هذا نسميه انسداد صغير، انسداد في دائرة اللغة. حتى لو سلمنا بأن دليل هذا الانسداد الصغير تامون، خب ماذا ينتج هذا الدليل؟ ينتج أنه إذن سوف يكون مطلق الظن باللغة، الظن بالظهور حجة، لأنه إذا ثبت حقا وتم هذا الكلام، وهو أنه لا طريق للعلم بمعاني بعض الألفاظ المشكوكة، لا طريق للعلم باللغة أحيانا. خب، إذا باب العلم منسد وباب العلم أيضا منسد، النتيجة شنو؟ النتيجة حجية الظن. إذا كان باب العلم والعلم منسدا فالنتيجة عبارة عن أن الظن باللغة حجة، لأن العلم ما ممكن. فهذا ينتج حجية مطلق الظن باللغة، مطلق الظن بالظهور، سواء حصل هذا الظن من قول اللغوي أو حصل هذا الظن من شيء آخر من غير قول اللغوي، أمارات أخرى. إذا حصل لكم الظن باللغة ولو من غير قول اللغوي فمقتضى دليل الانسداد هو حجية هذا الظن. إذن هذا الدليل لم يثبت، السلام عليكم، لم يثبت مدعاكم. مدعى المستدل بهذا الدليل هو عبارة عن شنو؟ حجية قول اللغوي. خب هذا الدليل لو تم هذا ما يثبت فقط حجية قول اللغوي، يثبت حجية أي ظن يحصل للإنسان باللغة، هذا الظن حجة. ليش؟ لأن باب العلم باللغة منسوس، بينما المدعى حجية خصوص قول اللغوي. ولذا يعمل بالظن الحاصل من شهادة اللغوي ولا يعمل بالظن الحاصل من أمارات أخرى. يعني لو حصل لنا الظن بالظهور مو من قول اللغوي، من قول الفيلسوف المعين اللي شغلته مو شغلة اللغة أبدا، اختصاصه مو لغة، بس حصل لنا الظن من خلال كلامه، حصل لنا الظن بأن معنى هذه الكلمة في اللغة هذا. خب هذا الظن مقتضى دليل الانسداد أن يكون هذا الظن هم حجة، لأن دليل الانسداد يثبت حجية مطلق الظن. شلون الانسداد الكبير في باب الأحكام لو تم فهو يثبت حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي، هنا هم لو تم الانسداد الصغير في باب اللغة أيضا هو ينتج حجية مطلق الظن باللغة، مطلق الظن بالظهور، سواء حصل هذا الظن من كلام اللغوي أو من كلام فيلسوف أو من كلام عامي أو من كلام أو من أي شيء، ظن حج. بينما المدعى ليس هذا، قبلهم قلتوا، قبلهم قلنا نفس الإشكال، هذا الناقض سيد الشهيد قال قبل قلنا هاي الإشكال. هل تكرار هو الإشكال الأول؟ الملاحظة الأولى، الملاحظة الأولى هذه كانت أن دليل الانسداد الكبير بلحاظ مجموع الأركان لو كانت عاملة أنتج مطلق حجية الظن. خوب، سواء كان من قول اللغوي أو غيره وهو لا يختص بقول اللغوي، هو هذا كان بعد. لا يقول وإذا لم تتم أركان الانسداد الكبير فلا ينتج الانسداد الصغير. لا هذا الإشكال الأول من الإشكالين اللي ذكرهما الكفاية، بالأمس ذكرناه وناقشناه قلنا هذا ناقص. لا ملاحظات الثلاث، شنو ملاحظاتنا احنا الثلاث؟ يقول فلا بد ان يكون وجه ذلك احد الملاحظات الثلاث التي ذكرت. اي ملاحظاتنا شنو؟ السيد الشهيد قال نفس الشيء، هذا مو كلام صاحب الكفايه تتمها، يعني هذا احنا مناقشه لكلام صاحب الكفايه، ان صاحب الكفايه لم يبين وجهه فلا بد ان يكون نكمل ب احنا كتبنا اخر شيء، فلا بد ان يكون لا اقول شوفوا الملاحظات، شوفوا الملاحظات شنو. ماذا الملاحظه الاولى حول الاجمال سيدنا ذكرناها ملاحظات ثلاثه صحيح ذكرناها سابقا بس امس اقول شوفوا شنو الملاحظات شنو حتى نشوف. الملاحظه الاولى هي شرط العلم الاجمال سيدنا. خب هذا شنو الربط به نحن؟ ليش بعد الملاحظة الثانية العلم الإجمالي ينتج حجية مطلق الظن، فالشيخ يقول هذا الكلام احنا ذكرناه في الملاحظة الأولى. لا مولانا الملاحظات اللي ذكرناها ليست هذه النكتة فيها. هذا نقض، يعني نقض يورد على من يستدل بهذا الدليل يعني بدليل الانسداد الصغير يستدل به لإثبات حجية القول اللغوي. هذا نقص، يقال له إذا تم دليلك هذا فلازمه أن تلتزم بحجية حتى غير قول اللغوي. نقض يعني يقول هذا الدليل، والحال أنك لا تلتزم. من يلتزم بأن أيضا باللغة ولو حصل من كلام فيلسوف؟ يكون المؤتمر الالتزام موانع لعدم أخذ. شو الموانع؟ مثلا الموانع حالية سهلة في مؤتمر قول الفيلسوف يعتبر مانع من الاخر. لا ليش يمنع؟ ليش يمنع اذا دليل؟ لا ليش يمنع اذا دليلك تام، دليلك انسداد؟ ما يفرق، الانسداد يثبت حجية مطلق الظن. هسه الظن من القول اللغوي او الظن من قول صبي يلعب في في في الزقاق، ظن بعد، الظن حجة. كما أن الانسداد الكبير ينتج حجية مطلق الظن بالأحكام، الانسداد الصغير في دائرة اللغة خاصة أيضا ينتج حجية مطلق الظن بهذه اللغة. هسه هذا الظن حصل من قول اللغوي أو حصل من أي شيء آخر، فمقتضى دليلك أن تلتزم بهذا، والحال أنك لا تلتزم قطعا. من يقول أن هو قول اللغوي جايك فيه بحث وخلاف فضلا عن قول غيره؟ من يقول بحجية قول أي إنسان أو بحجية أي ظن باللغة هذا حجة؟ لا يلتزم به أحد. يعني هذا نقض على من يستدل بدليل الانسداد الصغير لإثبات حجية قول اللغوي، لكن بالإمكان أن المستدل يتخلص، بالإمكان له أن يستدل أن يتخلص من هذا الناقض ويبطله بدعوى أن المفروض هو أن دائرة علمنا الإجمالي من الأول هذه الدائرة خاصة بأقوال اللغويين. يعني احنا من الأول ما عندنا علم إجمالي أكثر وأوسع من دائرة أقوال اللغويين. يعني في دائرة أقوال اللغويين نعلم إجمالا بثبوت تكاليف، يعني هناك تكاليف واجبات محرمات هذه مرتبطة بأقوال اللغويين. إذا تم كلام هذا اللغوي في فلان مورد فينتج وجوب فلان شيء، أو إذا تم كلام فلان لغوي في فلان مورد ينتج حرمة فلان شيء. عندنا علم إجمالي بتكاليف في دائرة أقوال اللغويين، أما في غير دائرة أقوال اللغويين ما عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف، فيكون الشك حينئذ في تلك التكاليف شكا بدويا غير مقرون بالعلم الإجمالي، تجري البراءة عن تلك التكاليف. أما في دائرة أقوال اللغويين ما نقدر نجري البراءة، لأن لنا علما إجماليا بوجود تكاليف في دائرة، فلذا تختص الحجية بأقوال اللغويين. يعني هذا النقل يجاب عليه بهذا الجواب، يقال أنه لا، هذا النقل غير وارد، نحن نثبت بدليل الانسداد الذي من مقدماته العلم الإجمالي. هذا العلم الإجمالي وين كان؟ في دائرة أقوال اللغويين من الأول، ضيق فم الركيع، يعني من الأول دائرة العلم ضيقة، دائرة علمنا الإجمالي بوجود تكاليف، تكاليف وين؟ في دائرة أقوال اللغويين عندنا علم إجمالي بوجود تكاليف، لا في الخارج عن هذه الدائرة. فإذا في هذه الدائرة يكون الظن حجة، يعني الظن الحاصل من أقوال اللغويين حجة، أما الظن الحاصل من شيء آخر لا، ليس مقتضى هذا الدليل حجيته. بعبارة أخرى، إن العلم الإجمالي الذي هو المدار في دليل الانسداد ليس هو العلم الإجمالي باللغة، يعني العلم بتكاليف إلزامية في دائرة اللغة، وإن كان هذا العلم موجود في البداية، في البداية يوجد هذا العلم بأن هناك في دائرة اللغة توجد تكاليف إلزامية، لكن هذا العلم الموجود في البداية ينحل بعلم إجمالي صغير وهو العلم بتكاليف إلزامية في دائرة شهادات اللغويين، في دائرة اللغة هاي دائرة واسعة، دائرة أضيق منها دائرة شهادات اللغويين، أقوال اللغويين. علم إجمالي بوجود تكاليف في دائرة أقوال اللغويين. خوب، حينئذ إذا انحل ذاك العلم الأوسع بموجب هذا العلم الإجمالي الصغير، وهذا ينتج أنه إذا يجب العمل بالظن الحاصل من أقوال اللغويين. أما الظن الحاصل من غير قول اللغوي فهو خارج عن أطراف هذا العلم الإجمالي من البداية، هو خارج وترجي البراءة عنه. يعني كل تكليف شككنا في ثبوته وعدم ثبوته في خارج دائرة شهادات اللغويين، وإن كان في دائرة اللغة، يعني كلمة لفظ ما، كلمة ما وردت في رواية أو آية ورتب عليها حكم شرعي معين، ونحن لم ندري ما معنى هذه الكلمة فشككنا في معناها اللغوي، وماكو شهادة لغوية بشأن هذه الكلمة حتى يدخل في دائرة شهادات اللغويين، ماكو شهادة لغوية. هنا هنا حتى إذا حصل الظن، هذا الظن مو حجة، لأن هذا الشك غير مقرون بالعلم الإجمالي، هذا شك بدوي. نحن شكنا في اللغة في دائرة أقوال اللغويين، يعني كل ما أكو شهادة لغوية في كل مورد هذه تدخل في دائرة العلم الإجمالي. أما إذا ماكو شهادة لغوية في مورد ما بشأن اللغة، ولو كان شكنا شكا في اللغويا ونحتمل وجود تكليف مترتب على هذه الكلمة على هذا المعنى اللغوي، لكن ما دام لا توجد شهادة لغوية إذن لا يكون هذا طرفا من أطراف العلم الإجمالي حتى ينتج دليل الانسداد. دليل الانسداد إنما ينتج إذا ثم العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي أحد أركان الانسداد. في خارج دائرة العلم الإجمالي لا ينتج دليل الانسداد شيئا، فغايته نشوك في ذاك التكليف، هذا شك مدوي يكون غير مقرون بالعلم الإجمالي، تجري البراءة عنه. كونه دعوة، شنو الدليل على الدليل على ماذا؟ الدليل على أنه فقط التكاليف العلم الإجمالي، التكاليف في دائرة أقوال اللغوي، يعني مثبت إلها ما مثبت. يعني هم شنو يعني إذا أساس بنوا أن إذا أنتوا أفرزتوا في دائرة اللغة، أفرزتوا الموارد التي توجد شهادة لغوية فيها، خب هاي خلوها على كتر. الموارد الأخرى اللي ماكو بيها قول لغوي، ماكو بيها شهادة لغوية، واقعا عندكم على إجمالي بأنه أكو تكاليف في تلك الموارد الأخرى، تكاليف شرعية، مش مدرين لعله أكو لعله ماكو. فلا يوجد علم إجمالي بوجود تكاليف قطعا في غير دائرة أقوال اللغوي. في دائرة أقوال اللغويين عندنا علم إجمالي لأنه أكو تكاليف، لأنه مو معقولة أن كل أقوال اللغويين تكون خاطئة، مو معقول كلها تكون خاطئة كلها تكون كاذبة، فحتما بعضها صادق. إما هذا هذه الشهادة اللي تقول أن هذه الكلمة مثلا اللي ورد رتب عليها حكم شرعي هذه الكلمة معناها هذا، إما تلك الشهادة الأخرى اللي تقول أن فلان كلمة اللي رتب عليها فلان حكم شرعي معناها فلان أو ذيك شهادات اللغويين. خب مو معقول كلها تكون خاطئة، و عدم المعقولية حتى في دائرة غير أقوال اللغويين نقدر نجيبها، يعني سرية أنه يعني ليس من المعقول أنه في إيه ما دائرة ما أدري ما لا أدري، بس ما عندنا علم بالتكليف في تلك الدائرة. نعم مو معقول أن تكون كلها خاطئة، يعني نقدر خلي تكون صحيحة بس ما بيها تكليف صحيحة، يعني ما يقدر نطمئن بوجود تكاليف أو موارد أخرى. شنو ماكو شهادة لغوية، موارد متناثرة مبعثرة. إحنا ننقض عليهم بما بأنه الظن اللي هو الناشئ من غير من غير قول اللغوي. من غير ممكن أنه يؤدي إلى حكم شرعي. يعني ممكن. العلم الإجمالي موجود. ممكن. ممكن هم لا علم إجمالي لا ماكو. أقول علم إجمالي ممكن. لا ممكن علم ماكو. معناه بوجود تكاليف غير. إذا. أقوال اللغوي. إذا. يعني شوفوا مولانا أكو دائرتين، دائرة أولى واسعة وهي أنه في دائرة اللغة أكو تكاليف، هاي العلم الأول الإجمالي هذا أكو موجود لا شك. بعدين أكو علم إجمالي بتكاليف في دائرة شهادات اللغويين، هذا أضيع. هذا العلم الثاني يجب انحلال العلم الأول، لعل تلك التكاليف التي نعلم بها في الدائرة الأولى لعلها هي نفسها التكاليف الموجودة في دائرة أقوال اللغويين، لعل. إذن فينحل ذاك العلم. بعد ذاك العلم يتبخر من قبيل أنه أفرضوا نعلم بإجمالا بنجاسة أحد أواني عشرة، ثم نعلم تفصيلا أو نعلم إجمالا بأن هاي الخمسة المحطوطة هالصوب هذه بها النجس، وذاك العلم بعد ينحال. بعد ما عندنا علم إجمالي بأنه إناء من عشرة، يحصل لنا علم إجمالي بنجاسة إناء من خمسة. وشك بدوي في الخمسة الأخرى. وشك بدوي في الخمسة الأخرى. ما صارت نعلمنا الآن، يعني علمنا صغرنا. فماكو علم إجمالي بعد. أقول في دائرة خارج أقوال اللغويين. تحتمل الطرفين. إيه أحتمل الطرفين. بعد ماكو علم. ماكو علم. لعل هذا معناه أنه ماكو علم، يعني تحلف بالعباس أنه أكو في غير أقوال اللغويين هم أكو تكاليف، إيش مدريك؟ لعل التكاليف اللي كانت هي ذني في دائرة مثل النجاسة هذا. لا هو لا مو ولا لعل ولا فعلم ماكو. فإذا لعل تشمل الطرفين، إذا كيف ينحل العلم الإجمالي؟ مولانا مثل ما قلت لكم بعد. مثلت لكم الآن إناء تعلمون بالنجاسة. بالإناء واضح. لأنه نعلم تفصيلا بأنه الأطراف الخمسة من هالطرف هي اللي بها النجاسة. متفصيلا لا متفصيلا إجمالا يعني الآن أنا علمت تفصيلا بأن هنا يوجد العلم الإجمالي. هذا علم تفصيلي لوجود العلم الإجمالي، بوجود العلم الإجمالي في هاي الأطراف الخمسة. خب شو تبدأ هو هذا خب نفس الشيء هنا علمت تفصيلا بأن علمي الإجمالي في دائرة أقوال اللغويين، في دائرة غير أقوال اللغويين ما عندي علم إجمالي. لعله أكو تكاليف ولعله ماكو، شك بدوي. تجي البراءة عنه في كل الموارد. هكذا عندما ينحل علم إجمالي كبير بسبب علم إجمالي صغير، فالأطراف الأخرى تجي البراءة عنه لأنها شبهات بدوية. واضح. بس أقول تطبيق على موردنا، تطبيق نفس الشيء ماكو فرق. تأملوا شوية. يعني احنا صح عندنا علم أنه أكو تكاليف علينا في مفاهيم اللغة، في دائرة اللغة أكو تكاليف في دائرة اللغة. بعدين حصل لنا علم إجمالي أصغر منه، وهو العلم بوجود تكاليف في دائرة أقوال اللغويين في اللغة، أفرزناها وحطيناها على كتور والتزمنا بها في دائرة أقوال اللغويين، نعمل بأقوالهم لكي نمتثل تلك التكاليف الإجمالية المعلومة. أما في دائرة غير أقوال اللغويين بعد هم أكو علم بأنه حتما أكو تكاليف؟ لا، لعل تلك التكاليف المعلوم إجمالا في العلم الأول لعلها هي الموجودة في دائرة أقوال اللغويين، ولعلها أيضا موجودة هناك، هاي لعل صارت. فما أكو علم إجمالي في الباقي، احتمال أكو، والاحتمال بدوي غير مقرون بالعلم الإجمالي. هذا تمام الكلام في الطريق الثاني من طرق إثبات الظهور، وهو قول اللغوي. وقد عرفنا أن هذا الطريق طريق تام وصحيح بالشرح الذي ذكرناه. الطريق الثالث من طرق إثبات الظهور عبارة عن أصالة الثبات وعدم النقل. هذا الأصل الذي يعبر عنه المشهور بأصالة عدم النقل، هكذا يعبرون عنه، ونحن سابقا عبرنا عنه بأصالة الثبات. وذكرنا أنه ليش نغير التعبير، أكو نكتة ذكرناها، ليش ما نقول أصالة عدم النقل وإنما نقول أصالة الثبات، هاي ذكرناها نكتتها سابقا في عندما كنا نتكلم في تفصيلات حجية الظهور. التفصيل الثاني هناك تعرضنا نحن لأصالة الثبات وأصالة عدم النقل. هذا الأصل يعتبر طريقا آخر لإثبات ظهور اللفظ في عصر النص، في عصر صدور اللفظ، وقد مر سابقا بيان هذا الأصل وكيفية إثباته بالسيرة، هذا كله تقدم. ومر أيضا هناك اكتشاف نكتة هذه السيرة، أنه لماذا سيرة العقلاء قائمة على هذا الأصل، يعني قائمة على أصالة الثبات في اللغة. ذكرنا هناك أن نكتة هذه السيرة عبارة عن الثبات النسبي الذي يحس به الإنسان في اللغة، ولو هذا الإحساس خطأ في الواقع، لكن هو هكذا يحس. كل إنسان في مدة عمره 80-90 سنة ما يحس بوجود تغير في اللغة، يرى أن الألفاظ التي كان في صباه يفهم منها معاني معينة، يرى أن تلك الألفاظ الآن بعد 90 سنة هم جاي يفهم منها نفس المعاني. فكل إنسان في عمره القصير لا يرى، لأن عمر التغير اللغة عمر طويل، في خلال 1000 سنة قد تتغير اللغة شيئا ما، أما في خلال 90 سنة، 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة من عمري ما يتغير، ما أنا ما أشوف التغير في اللغة. فهذا الإحساس بالثبات النسبي الذي يحس به كل إنسان في حدود عمره القصير، هذا هو أساس بناء العقلاء على أصالة الثبات. كل عاقل عندما يشوف أن اللغة ما تتغير فيصير بناء العقلاء على أصالة الثبات في اللغة، هذا أيضا بيناه سابقا. فإحنا الآن ما نريد نكرر هذا النية، لا نريد هم نبين أصل هذا الأصل ولا دليله ولا نكتة السيرة، هذا كله تقدم، إنما نريد التنبيه على أمور ترجع إلى هذا الأصل. الأمر الأول ما تقدم أيضا من أن هذا الأصل إنما يجري متى أصالة الثبات وعدم النقل، إنما تجري فيما إذا كان الشك شكا في تغير معنى اللفظ، يعني الشك في أصل التغير. أما إذا علم التغير ماكو شك في أصل التغير، قطعا تغير حاصل، علمنا بأن التغير حاصل، ولكن شككنا في تاريخ هذا التغير، أن هذا التغير هل هو حصل في تاريخ أسبق أم حصل في تاريخ لاحق. أصل التغير محرز قطعا، لكن تاريخه مشكوك. هنا في هذا المورد لا تجري أصالة الثبات، أصالة عدم النقل. وفرضوا إذا علمنا مثلا بأن أصل التغير والنقل في معنى كلمة الصلاة هذا حاصل قطعا، يعني كلمة الصلاة تغيرت عن معناها اللغوي اللي هو الدعاء، تغيرت إلى هذا المعنى الموجود اليوم، يعني هذا العمل المركب من أجزاء وشروط وإلى آخره، أصبح مع هذا تغير، أصل التغير محرز ما عندنا شك فيه. شكنا في أين؟ في أن تاريخ هذا النقل متى؟ هل حصل هذا النقل من المعنى اللغوي إلى هذا المعنى الجديد في عصر النبي صلى الله عليه وآله؟ النبي هو اللي نقل حتى تكون هذا يكون المعنى الشرعي حقيقة شرعية، حقيقة شرعية لهذا اللفظ، حقيقة لغوية لهذا اللفظ هو معنى اللغوي، والحقيقة الشرعية اللي وضعها الشارع لهذا اللفظ عبارة عن هذا النقل. هل هكذا حصل هذا النقل في عصر النبي أم لا في عصر النبي كان هذا اللفظ نفس معناه اللغوي باقي على معناه. بعد ذلك في عصر الأئمة في عصر المتشرعة حصل هذا النقل حتى تكون الحقيقة حقيقة متشرعية مو شرعية. هذا هو الشك في مورد من هذا القبيل عندما نعلم بأصل التغير ولكن نشك في تاريخ التغير. هنا قلنا سابقا أنه لا يجري هذا الأصل، أصالة عدم الثبات لا تجري، لا يمكننا أن نقول بأنه نحن نأتي إلى عصر النبي، نقول في ذاك العصر نحن نشك أن التغير حاصل أو لا، فالعصر عدم النقل في ذاك، نجري أصالة عدم النقل في عصر النبي. لكي نثبت ماذا؟ لكي نثبت أن كلمة الصلاة إذا هم صدرت من النبي أو من القرآن فمعناها شنو؟ معناها اللغوي الدعاء، ما عندنا شي حق، ما تجري أصالة الثبات، لأن أصالة الثبات وضعها العقلاء وبنوا عليها عند الشك في أصل التغير، لكنه هنا لا نشك في أصل التغير، نعلم بالتغير، نشك في تاريخه. هنا العقلاء لا يبنون على أصالة عدم الثبات، وذكرنا سابقا أنه ليش لا يبنون. السبب الذي ذكرناه هناك هو أن هذا الأصل عند العقلاء هو ليس أصلا تعبديا، العقلاء ما عندهم أصل تعبدي، وإنما هو أصل قائم على أساس شنو؟ على أساس هذا المطلب الذي ذكرناه قبل قليل، على أساس أن كل فرد في تجربته المعاشية في حدود عمره القصير لا يرى تطورا في اللغة، لا يرى تغيرا في اللغة، فيرى أن تغير اللغة كأنه أمر على خلاف الطابع، هيك يرى كأنه حالة استثنائية نادرة، هكذا يرى. وهذه أمارة بحسب حساب الاحتمالات على عدم تغير اللغة. هذا هو مبنى بناء العقلاء على أصالة عدم النقل، أصالة عدم. وهذا متى يكون؟ هذا إنما يكون إذا شككنا في التغير في أصل التغير. أما إذا أحرزنا التغير، خب هذه الحالة الاستثنائية تحققت، إذن هو مو كان يرى أن التغير حالة استثنائية نادرة، إذا علمنا بالتغير يعني حصل هذا، حصلت هذه الحالة الاستثنائية، فأي أصل بعد ينفي وجود هذه الحالة؟ تحققت هذه الحالة، هذا الشيء النادر حصل صار، ولكن نشك في تاريخ. حب حينئذ لا يبقى موضوع لأمارية كون التغير على خلاف الطابع، هذه الأمارية ما لها موضوع، هذه الأمارية موضوعها فيما إذا شككنا في أصل التغير، موضوعها هو الشك في التغير، والمفروض أننا نقطع بالتغير. خب إذن هاي النكتة ما موجودة، هاي النكتة اللي هي الأساس في أصالة الثبات، هذه النكتة ما موجود، ولا توجد نكتة أخرى مركوزة في ذهن العقلاء تكون ملاكا للكشف في النكتة اللي تبين لنا أن هذا التغير الذي حصل وأحرزناه، هذا التغير تقدم تاريخه أو تأخر، ماكو في النكتة يعين لنا تاريخ التغير. فلو أراد العقلاء أن يحكموا بأن هذا التغير حصل قبلان أو حصل بعدان، يعني يعينون تاريخه، هذا ما في شيء، ما إلى نكتة، يكون حكم تعبدي صرف. بينما من المسلم عند المحققين من العلماء أن الأصول اللفظية هذه أمارات عقلائية كلها بملاك الكشف مو بملاك التعبد، يعني هذا أصل موضوعي متفق عليه بينهم، أن الأصول اللفظية الأصول العقلائية التي يجريها العقلاء في موارد مختلفة هذه كلها لها نكتة ما مو تعبدية، ونكتتها الكشف عن الواقع. إذن ونكتة الكشف هنا ما موجودة، إذا أحرزنا التغير لا توجد نكتة تكشف لنا عن تاريخ هذا التغير، أنه تاريخ بعدين صار مو قبلان، فقبلان في زمان النبي مثلا التغير ما حاصل، نجري أصالة الثبات في ذاك الوقت ما كفت نكتة. وهذا مطلب شرحناه سابقا في بحث كبرى حجية الظهور عندما كنا نتكلم في تفصيلات حجية الظهور التفصيل الثاني أخوان. هذا بالنسبة لأصالة الثبات وعدم النفي. إذن هي لا تجري عند الشك في تاريخ النقل بعد إحراز أصل النقل، هذا الأصل ما يجي، هذا الأصل العقلائي اللي اسمه أصالة الثبات أو أصالة عدم النقل ما يجي. وأما التمسك باستصحاب عدم النقل أو استصحاب عدم التغير، يعني مثلا نقول نلاحظ عصر النبي في مثل مثال كلمة الصلاة اللي مثلنا بها، نلاحظ عصر النبي نقول في ذاك العصر قبل ذاك العصر كنا نعلم بأنه لم يتغير معنى الصلاة في اللغة، معناها كان هو الدعاء قبل مجيء النبي صلى الله عليه وآله. بعد مجيئه صلى الله عليه وآله نشوك في أنه حصل التغير أو لا، نستصحب استصحاب، هذا الأصل العملي الشرعي مو أصالة الثبات العقلائية، لا استصحاب بوصفه أصلا عمليا شرعيا حجة تعبدية، نستصحب عدم الناقل فنثبت أنه في عصر النبي لم تكن هذا اللفظ متغيرا عن معناه، معناه كان هو المعنى اللغوي السابق، بحيث يكون الطريق الثالث من طرق إثبات الظهور بعد التبادر وبعد قول اللغوي ماذا؟ استصحاب عدم النقل مو أصالة عدم النقل العقلائية اللي الآن ذكرناها. نخلي الاستصحاب مكان هذا الأصل العقلائي، هذا يصير أو ما يصير؟ أقول هذا الوجه يعني التمسك بالاستصحاب لإثبات الظهور هذا بدلا عن أصالة الثبات وعدم الناقل، هذا طبعا سوف يكون أوسع دائرة من أصالة عدم الناقل، لأن هذا الاستصحاب يجري حتى في الموارد التي لا تجري فيها أصالة الثبات، من قبيل هذا المورد الذي ذكرناه، يعني من مورد العلم بأصل التغير والشك في تاريخه، الاستصحاب في مثل هذا المورد يتم، يمكن أن نلاحظ عصر النبي الذي نشك بأن التغير حصل فيه أو لا، نستصحب عدم النقل إلى ذاك الوقت، لأن قبل ما كان متغير وبعد في ذاك العصر حصل الشك في التغير فنستصحب. فهذا الاستصحاب بهذا الشكل بحيث يكون بديلا عن أصالة الثبات في اللغة، وبحيث يكون دائرته أوسع، أصالة الثبات ما تجري عند العلم بأصل التغير والشك في تاريخه، لكن الاستصحاب يجري له قابلية الجريان حتى في موارد العلم بالتغير والشك في تاريخه. هذا الاستصحاب أيضا ذكرناه فيما سبق في البحث الذي أشرنا إليه، يعني في التفصيل الثاني من تفصيلات حجية الظهور ذكرناه وناقشناه، وقلنا أن الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب بوصفه أصلا شرعيا تعبديا ما يجري. هذا هو الأمر الأول من الأمور التي قلنا أنه لا بد من التنبيه عليها، ويأتي بقية الكلام إن شاء الله في يوم السبت. والحمد لله رب العالمين.